الصلاة والسلام على نبينا مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده صلى الله عليه. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ الأسباب، وكان ما أراد سبحانه وتعالى إذ لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومما أراد الله تبارك وتعالى أن يدخل الإيمان بيت فرعون ليوحد الله تبارك وتعالى في وجه هذا الذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، ليذكر الله تبارك وتعالى في طعن بيته سبحانه وتعالى. ولهذا ورد الإسلام جملة من آل فرعون وحاشيته، وأقربهم إليه زوجه التي ذكر الله عز وجل أمرها في كتابه وخلد ذكرها. ولا شك أنه كلما قلت الطاعة أو كثرت المعصية، كلما كان للطاعة طاعة، وكلما قل الإيمان كلما كان للمؤمن أثر ووجود ظاهر. ولهذا ذكر الله عز وجل آسية امرأة فرعون، وقد ورد في أخبار بني إسرائيل أن فرعون عذبها بإيمانها بموسى، بل لإيمانها بالله على يد موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهذا دليل فقهها رضي الله عنه، حيث إنها لما سألت الله بيتا في الجنة لم تسأل أي بيت، وإنما سألت بيتا تجاوب فيه رب العالمين تبارك وتعالى، وكأنها سألت الفردوس، فإنها أعلى درجات الجنة وأفضل منازلها وسقفها عرش الرحمن تبارك وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: اختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك، أهم شيء نقول عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القول الظالمين. فكان لها ما سألت، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أكمل النساء، قال كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كذلك ممن ورد إيمانه بموسى عليه السلام وكان من حاشية فرعون وخدمه ماشطة ابنته، حيث ورد خبرها في المسند أنها بينما كانت تمشط ابنة فرعون يوما، يعني تمشط لها شعرها، إذ سقط المشط من يدها فتناولته وقالت: بسم الله. قالت: تعنين أبي؟ قالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك. لا. قالت: لأخبرنك. قالت: أخبريك. فأخبرته فجيء بها فقال: لك إله غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فعرض عليها أن ترجع عن دينها فأبت، فعذبها بأن ألقى ولدها واحدا تلو الآخر في النار أمام عينيها. فلما جاءت إلى صغيرها الذي كانت تحمله على يدها كأنها ترددت، فأنطقه الله عز وجل وقال لها: اثبتي فإنك على الحق. وهكذا آمنت تلك المرأة، بل وورد في الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم شم طيب رائحتها في الجنة رضي الله عنه. وهذا الذي ذكر الله عز وجل أمره، رجل وصفه الله بأنه رجل، وهذا وصف لا يوصف به إلا من الزكاة. فكم في الناس من ذكران وأقل منهم من يوصف بأنه رجل. وقال: رجل مؤمن، وصفه الله بصفتين: صفة الرجولة ثم صفة الإيمان. وقدم صفة الرجولة لأنها هي التي دفعته إلى الإيمان، بل ولأن هذه الصفة التي دفعته إلى أن يعلم بإيمانه انقياده لله تبارك وتعالى أمام فرعون. وقال رجل منهم من آل فرعون يكتم إيمانه، الذي يظهر الله أعلم أنه كتم إيمانه من قبل، يعني آمن قديما ولكنه أخفى إيمانه حتى هذه اللحظة، أو يكتم إيمانا يعني صرح ببعض ما يشعر بأنه مؤمن ولكن لم يكن يتعرض على المصرح. يكتم إيمانه. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصلكم بعض الذي يعيدكم. طيب أثر هذا الأمر الذي قلناه إيمان من آمن من آل فرعون على فرعون إيه؟ هذا أشد العقوبة له من أصل. ليه؟ لأنه ظهر كذب، فلو كان صادقا لما احتاج الى ان يهدد والى ان يقتل والى ان، انما كان صادقا لامات بكلمه كن، فان الاله يقول للشيء كن فيكون. الامر الاخر عند من كان له يعني مسحه من عقل، وعند من كان له تامل، لو انه صادق لكان اولى الناس بالايمان به هؤلاء وزوجه وابن عمه، خص الناس به كما ورد في روايات انه كان ابن عم الله. فكون هؤلاء يؤمنون به رغم انه قال انتم كنتم الاعلى وقال ما علمت لكم من خلال غيري، هذا دليل على انهم عرفوا كذبه، ولهذا يرجى ان يكون ايمان هؤلاء سببا في اظهار كذب هذا الدعي الكذاب من ناحيه، وايمان من يؤمن من بعدهم من ناحيه اخرى، ليكون من امن بعد هؤلاء تبعا لهم في ميزان حسناتهم يوم القيامة. والدرس الذي يعني لا ننساه أن هذا كله إظهار لقدرة الله تبارك وتعالى وعكس فرعون الذي قال كما ذكر الله عن ذروني أقتل موسى، في الله يستأذن سيبوني دعوني أقتل موسى. أنا أذكر أن أحد إخواننا يعني يحكي لي يقول إحنا بنصحح امتحان آخر العام في سنة دراسية سنة ربع الابتدائي، احنا عندنا في الازهر سورة غافر في منهج الصف الرابع الابتدائي الازهر، فيقول لي ايه الولد تقريبا يعني ضاعت منه الايه العبارة القرآنية، فعنده سنة خلف فاضية كتب قال فرعون سيبوني اقتل موسى ايا ما كان، يعني هو عبر، ولكن هو ده يعني من الاخر هو ده المعنى بلغتين، هذا يصلح ان يكون الها. فكل هذه شواهد لكل ذي عقل على ان هذا كذاب لعين ما كان ينبغي ان يصدق، ولكن الامر كما قال الله عنه فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. نسال الله تبارك وتعالى ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه. نسال الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر هدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى الله وسلم